السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل مدارس التابعين، وما زلنا مع الأعمش، واسمه الحقيقي كما قلت لكم سليمان ابن مهرعد. وقد فرقت لكم بين العمش والعور والعمى، أليس كذلك؟ فقلت لكم إن العمى أن يذهب البصر بالكلية، وأما العمش فهو أن يذهب بعض البصر كما قلت بالأمس، يعني بلغتنا نحن بيشوف طشاش كده. وأما العور فهو ذهاب بصر إحدى العينين، يعني يبقى عنده عين بيرى بيها والأخرى لا يرى بها، لا يرى بها. وقلت لكم الأعمش لقب بالأعمش لأنه كان فعلا به عمش، وكان يرتضي هذا، إذن فلا بأس كما بينا بالأمس. وقلت لكم إنه كان رجلا دميما، كان رجلا دميما وليس بالجميل، يعني عنده عمش، وكان رجل نحيف، وكانت ساقه نحيفة، وقد رأينا ما فعل به ابن أبي ليلى بالأمس، وقد أراد أن يزكيه عند امرأته فذكر لها عيوبه. ومع هذا كان هذا الرجل وعاء من أوعية العلم، فكان أحفظ أهل عصره للقرآن الكريم، وكان أعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعلمهم بالفرائد. وأتكلم على من كانوا في عصر الأعمش، وقد فاق أقرانه في هذه الأمور عليه رحمة الله. قلت لكم الأعمش كان عنده حدة، وكان عنده مزحة، يعني كان رجل يحب المزاح والملاطفة، حتى في النصيحة كان يستخدم اسلوب المزاح والملاطفة، ولكن كما قلت لكم لم تكن ملاطفة لمجرد الملاطفة، وإنما كانت ملاطفة تحمل علما. ولذلك قلت بالأمس مواقفه في هذا كثيرة جدا، وكلها كما قلت مواقف تعتبر فيها شيء من الطرائف، ولكن كما قلت تحمل للناس علما. من هذا تلك الواقعة التي حدثت معه في بيته، كان الأعمش مريضا، فجاء بعضهم كي يعوده، فجلسوا عنده وأطالوا الجلوس. وإحنا قلنا مرارا وتكرارا أنك إذا ذهبت إلى عيادة المريض ما ينبغي أن تطيل الجلوس. لكن للأسف الشديد كثير من الناس بيتناسى هذا الخلق الديني، خاصة لما يبقى ذاهب إلى رجل علم فحابب الجلوس معه ويقعد، وبعدين تكون النتيجة أنا والله عارف أنك مريض، بس أنا لي عندك سؤال، وهكون متضايق مني. لا يا عم أنا هفرقع، اسأل. ودي حقيقة، لأن ده بيحدث معنا، أنت جاي تعدني ولا جاي تدخل إيه يا أخي؟ سبحان الله. وغيره وتلاقي 50 واحد بهذا الأسلوب وبهذا النمط، انت جاي يعني تعود المريض الاصل انك انت تنفث له في الاجل وتدعو له بخير. اكتر من ده ما تعملش. لكن يبقى مضيد زي ما قلت، الناس قاعدة واللي عايز يسأل واللي عايز يتكلم، ويا شيخنا والله ده كان فيه موضوع هنتقل عليك انت، احنا عارفين انك عيان بس يعني هنعمل ايه، ما قدامناش غير. انت متضايق؟ لا يا عم انا مش متضايق، انا مش طايقك، واخد بالك؟ دي حقيقة، انا بقول لكم اللي بيحدث وهذه حقيقة. هذه هؤلاء الناس انا بقول بملء فيه، لا تربوا ولا فاهمين اسلام، وانا اعني بكلمة ما تربوش، يعني ما تربوش على موائد الاسلام، يعني ما عرفوش الاسلام بيقول ايه، ما تعلموش اسلام. لو تعلموا اسلام عمره ما يكون كده ابدا، لكن هذه طبيعة في كثير من الناس وبعض الناس. فحدث مع الاعمش هذا ان ذهب اليه بعضهم، رجل علم بقى، فجلسوا عنده واطالوا ليه، واطالوا الجلوس. فماذا فعل؟ طبعا لو ما كان اقول لهم مع السلامة يلا كده على طول، مع السلامة يلا، انت مش فاهم اسلام نعلمك اسلام بقى. لا، الاعمش قام واذا به يجمع وسادته، الحاجة اللي نايم عليه لمها ورح قايم، وقال لهم السلام عليكم، شفى الله مريضكم. هي كده يعني، يسب لهم البيت وقايم بقى، عضو انتو وامشي. الراجل مش مستريح في بيته، يروح يستريح في حته ثانيه. فشوف طرفه، لكنها ها يعني جعلت الجالسين يتعلموا ان فعلا اثقلوا عليه لدرجه خلاص الراجل حس ان هو اللي بقى ضيف، فلم عزاله قام خلاص يلا السلام عليكم وشفى الله مريضكم، واخد بعضهم ماشي. فاستحى القوم وقاموا وفهموا انهم قد اثقلوا عليه. ودي كما قلنا من قبل ان هذه مسألة من الاداب التي ينبغي ان يتعلمها الرجال وان يتعلمها النساء. طالع ما انتش طالع تعب، السلام عليكم شفاك الله وعفاك، ندعو له بخير، لا بأس، طهور ان شاء الله تعالى، ونسأل الله لك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله. هي دي عيادة المريض، مش ولذلك عيادة لان الاصل فيها المعاودة. فكل ما ترجع هتعب هنسيب لك البيت ونمشي ونعمل زي الاعمش، نلم عزلنا وتقعد انت. ده امر. خذ امرا اخر وايضا هتعلم منه. جاءه بعض الناس فاجلسه، دخل الى اهل بيته خلاص وسألهم تأكلون؟ طبعا بالاسلام ما تبقاش جعان وتقول لا، وده ادب، خده بقى، ما تبقاش جعان وتقول لا، تسأل جعان، انت جعان تقول ايه؟ جعان، ايه المشكلة؟ في اي بيت، اي بيت اخ مسلم. لكن اللي بيحدث ان انت بتستحي، وهذا لا يجوز اسلاميا، هذا لا يجوز اسلاميا. ادي واحد. اتنين، ولو طلبت تجد في المقابل الطرف الاخر ما عنده اسلام، يروح داخل على اهل بيته، شوف الراجل اللي ما عندوش دم، اقول له تاكل يقول لي اما اللي ما بتقول له تاكل ليه، اما انت مش عايز تاكله، اما مين اللي ما عندوش دم اما انت مش عايز تاكله بتقول له تاكل ليه؟ هذه مصيبتنا. انا بقول احنا والله لو قعدت تغرب الاخلاق الاسلاميه وتتتبعها في المسلمين سترى ما يحزن قلبك. انت بتقول لي تاكل، زعلان اللي بقول لك ومخش لا شو ما عندوش دم، ده ما صدق، لا هو ما صدق. طب وفي ايه بالاسلام اللي عامله صحيح؟ انت اللي ما عندك اسلام، اولا تعرض الشيء لابد ان انت تكون قادر على هذا، والا بيبقاش زي ما احنا بنقول بلغه المصريين بتبقى عزومه مراكبيه. يعني ايه؟ يعني يبقى في نص الماء يقول لك اتفضل. ايه يعني هتفضل؟ هتروح له ازاي ده؟ وهذه اللي بيسموه عزومه مراكبيه بقى، اتفضل دي وقف نص الماء، عمرك ما هتتفضل. هو كلام ابن عم حديث وخلاص. فدي مسألة ايضا ينبغي ان نلتفت اليه. فاسأل نفسك انت بقى، وده من ضمن الاسئلة اللي تطرحها لنفسك بالاسلام، كم مرة اتقال لك انت جعان وقلت لا وانت كذاب؟ كم مرة؟ اسأل نفسك خلاص. وكم مرة انت بتعرض على المسلم تاكل وانت مش في نيتك انك تاكله، عزومه مراكبيه؟ كم مره؟ وكم مره اعتبرت لو ان المسلم قال لك اعتبرت ان ده منه ها سوء ادب سوء بجاحة كما يقولون عشان استخدم اللغة الداردة. كل الاجابات هتطلع منافية منافية للاسلام. فبالاسلام تقول لواحد تاكل تبقى جد فعلا هتأكله, وبالاسلام لو هو جوعان يقول لك انا جعان, وبالاسلام تقدم له افضل ما عندك. هي كده تقدم له افضل ما عندك خلاص. فاللي حصل اني الاعمش جاءوه, وطبعا بيت المحدث على طول يقصده ليه ها كثيرون يعني طلاب العلم ذهاب واياب بيت محدث يحملون عنه الحديث. ليه الحديث كان يؤخذ في هذا الوقت من افواه الرجال. يعني انت الان خلاص عندك الكتاب بتفتح وعندك الكتب, لكن فيما مضى الحديث كان بيؤخذ منين ها من افواه, وده اللي وصل الحديث الينا عن فلان عن فلان عن فلان, ولولا هذا ما وصل الينا. فكان رجل الحديث يعلم ان دي امانه لابد وان يؤديها وان يحملها من بعده من سوف يحملها الى من هو بعده وهكذا وهكذا. فجاءه جمع تاكلون بالاسلام هيقولوا ايه لو جعانين يقولوا ايه؟ فقالوا نعم فقالوا نعم. لكن بالاسلام خد بالك بقى بالاسلام ما تستغلش الاخرين. يعني تقول لك بقى فرصه بقى فرصه بقى اسمع على انا اكل واديها عشان اوفر للعشاء كمان. انت بتغدى لا تعال اوفر العشاء كمان. يا اخي بعض السلف كان ياكل عند اخواني ولكن يقول كنت اشرب ماء الشعير حتى لا اذهب اليهم بخلو بطني. يعني كان يملى بطنه ايه حبه مش تعزم واحد تفضل عندي يقول لك انا هصوم لك 3 ايام. يا عم انت وانا جايبك من مجاعه ما كل بس كل بالاصول برضه. وبالاسلام ده انك تاكل يا اخي الثلث الثلث. انت هتاكل تاكل ايه الثلث؟ هتاكل اكثر من كده لكن بالاسلام تاكل الثلث. يبقى ده لو عايز تشبع ان كنت فاعلا فالثلث للطعام والثلث للماء والثلث للهواء. في ناس ولله الحمد تقفل التلات تلات والهواء يدور على حته خلاص مطرح ما يسكن خلاص. فاللي حصل الجماعه جوله تاكلون ده بالاسلام؟ قالوا نعم. فاخرج لهم طعاما فاكلوه. تريدون المزيد؟ قالوا نعم. فدخل ده الاعمش واعين معاه فدخل واحضر لهم طعاما فاكلوه. تريدون المزيد؟ القوم قاعدين مع بعض قالوا بص كل اللي هيجيبه هناكله. يعني ده طعام مباركه كل حاجه يجيبها على كل تاكلون. راح حاطط لهم طعام اكلوه. دخل واحضر شرابا زي ما تقول عليه شراب الفاته ده فتلهم كده فشربوا. فدخل الى بيته واحضر قتا. انتوا عارفين ايه القت؟ القت في لغه العرب طعام الدواب الرطب زي البرسيم والحاجات دي واخد بالك انت. واحضر قتا ووضعه امامهم وقال قد اكلتم طعامي وطعام امراتي وطعام اولادي وما بقي الا طعام الدبه. ايه رايكم شغالين؟ يلا كلوبه كلوبه كلوبه. لكن شوف طرفه بتخليك تسال نفسك اكثر من سؤال. بالاسلام تسال جعان تقول ادي سؤال. بالاسلام بتاكل على قدك؟ بالاسلام لما بتقول حد كل بتبقى جاد ولا لو قال لك ترجع تعيط كده؟ بالاسلام لازم تفهم الكلام ده. فهذه كانت طرفه اخرى من طرفه التي تحمل علما للناس. خلاص خذ طرفه اخرى. ابراهيم النخعي انا ما اصبح نكلمكم عنه برضه لانه برضه من التابعين. ابراهيم النخعي كان عنده عور. عرفنا ايه هو العور؟ ايه هو العور؟ احدى العينين بصرها يروح خلاص. فخرج معه في يوم اراد ان يماشيه لا الاعمش ماشي فقال له اسير معك. فالاعمش قال له ايه؟ قال لا لا لا مش تمشي معي. فقال ولما؟ قال إذا رآنا الناس قالوا أعمش وأعور. يعني طول ما احنا ماشيين نعدي الناس يقول لك صدق اتنين ماشي واحد أعمش والتاني أعور، خلاص أعمش وأعور. فشوف رد إبراهيم النخعي، فإبراهيم النخعي بيقول له إيه؟ بيقول له وما عليك أن نؤجر ويؤثمه. يعني طول ما احنا ماشيين يقعدوا يقولوا اللي أعمش والأعور، يبقى احنا عمالين إيه؟ ها؟ نشيل أجر، واللي بيقول علينا بيعمل إيه؟ يشيل إيه؟ في ناس تفرح بده، يعني في ناس تفرح بده، يقول لك يا الله خلي الناس تشيل وزري. فشوف رد إبراهيم النخعي، قال له كده ما علينا هل نؤجر ويأثمه. قال ولما لا تسيض وحدك وأسيض وحدي ونسلم ويسلمه. شوف الرد، ونسلم وإيه بدل ما نوقع الناس فينا ونشيل من حسناتهم، لا يمشي لوحدك وانا همشي لوحدك، يبقى انا سلمت وانت سلمت والناس كمان ايه في السلمة. شوف ابراهيم النخع بيدور على ايه، والاعمش بيدور على بيدور على ايه سبحان الله العظيم، بيدور على ايه. خلاص، فشوف ده كان من بعض طرفه. هذا لا كما قلت بيشير إلى أن هذا الرجل حتى بالطرفة كان يفيد الآخرين، وفعلا كان رجل يعني كما وصفوه وعاء من أوعية العلم، كانت عنده جرأة في الحق، كانت عنده جرأة في الحق، وكان لا يهاب لا سلطانا ولا أميرا، عشان تبقى ولا يذل نفسه لأصحاب الأموال، ولا يذل نفسه لأصحاب الأموال، يعني ما كان يطمع في مال ثري ويذل نفسه له، ولا كان بيهاب جالب سلطان ولا أمير. خلاص، ولذلك عيسى بن يونس بيقول إيه؟ بيقول ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش. كان بيحقرهم سلطان أو ها يعني صاحب سلطان أو صاحب مال، ما كان يجعل أحدا من هؤلاء يستعلي عليه فكان عنده اعتزاز بنفسه واعتزاز بعلمه، مع أنه كما قلنا شوف دميم وما إلى هذا، ولكن القضية مش قضية حلاوة قضية دمامة، لا، القضية قضية أن الرجل بيحترم ما لديه من علم. ولذلك يعني كان له كلمة طيبة جدا بيقول إيه، بيقول لو كنت بقالا، ده كلام، لو كنت بقالا ما كان يأتيني أحد استقظالا لي، يقول له عم ده شكله كده متعب كده تشتري منين، لو بقال ما كانش راح له حد، لكن كان يتهافت وشو يقولها بقى، ولكن تهافت الناس علي للعلم فبارك الله في العلم والعلماء. يعني شوف العلم عمل فيه ايه، وفعلا العلم بيرفع قدر الايه، قدر الانسان، قدر الانسان. القضيه بتبقاش بقى قضيه حلاوه ولا جمال، لا، فعلا بارك الله في العلم والعلماء. ليه؟ شوف بيقول لك لو بقال ولا واحد كان يجيب، لكن كان بتاع ايه، ها، علم، علم. والعلم في القرون الثلاثه الاولى دي يا اخوانا عارفين كان من اغلى ما يكون، من اغلى ما يكون العلم، مش زي دلوقتي. يعني تلاقي طوابير في الجمعية وألاف في الاستاد ودروس العلم خاوية، لا، العلم في هذه القرون كان غالي جدا، كان غالي جدا. فسبحان الله، فكان وعاء علم. ولذلك علي بن المديني بيقول يعني حافظ العلم، حافظ العلم على أمة محمد ستة يعتبر حفظ العلم لهذه الأمة، لهذه الأمة. ليه؟ لأن العلم جاءنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. مين اللي حفظ لنا ده؟ مين اللي حفظ لنا ده؟ التابعين. فابن المديني بيعد ستة من التابعين هم كانوا حفظة العلم الذين نقلوا العلم إلى هذه الأمة. فبيقول حفظ العلم لأهل مكة عمرو بن دينار، وانا بنتكلم عنه، ولأهل المدينة محمد بن مسلم اللي هو الزهري، الزهري ادي كم واحد، اثنين، ولأهل الكوفة ابو اسحاق السبيعي، واخد بالك، وده برضه هنتكلم عنه. وسليمان بن مهران اللي هو صاحبنا الأعمش، خلاص. ولأهل البصرة يحيى بن كثير وقتادة، هذه الستة اللي بيعتبرهم ابن المديني، خلاص، هم اللي حفظوا العلم لهذه الأمة. فكم منهم سليمان بن مهران الأعمش صاحبنا في هذه المحاضرة. فتعال بقى يعني انظر إلى، ودي رسالة ببعثها لأصحاب العمم والطرابيش، واخد بالك، للأسف الشديد مع الرايجة راح الزعيم، جاء الزعيم هتيفة، المهم مساعين جوخ ويبقى قاعد على الكرسي وما إلى هذا، ويبيع يعني آخرته بدنياه ويبيع دينه، ما في مشكلة عنده، ما في مشكلة عنده، المهم ان هو يمالقهم، شايف ان المصلحة مع اليهود، يقعد يقولوا يحيى اليهود، والله كده، بس يقولها باسلوب حلو، يقول لك النبي عاشر اليهود وكان عندهم، تعرف مين اللي بيتكلم كده؟ والله انتوا وحشين. انا فالنبي عاشر اليهود وكان عندهم وعمل معاهم معاهدات، فليه ما يبقاش كده؟ غدر الزعيم، ولاد كلب وما لهمش عهد، وربنا لعينهم في كل كتاب وغبال عليهم، تابع الكيف، كيف بيقول ايه بس. فالأعمش عايش في وقت التيار كان ضد سيدنا علي بن أبي طالب اللي كانوا بيحكموا من الدولة الأموية، فالطيار كان مع معاوية وعثمان، اللي قاعد على الكرسي هشام بن عبد الملك، خلاص، وهو من الدولة الأموية. فبعت رسول للأعمش، الرسول جاي بيقول له ايه بقى، معاه قرطاس ورقة كده، واخد بالك، عليها الختم الملكي كده، وجاي له، فبيقول له ايه بقى، بيقول له بعث اليك اميرنا هشام ان تكتب له مناقب عثمان ومساوئ علي، اكتب في الورقة دي مناقب عثمان يعني محاسنه، ومساوئ علي، عشان يبقى اهل العلم عارفين ان علي له مساوئ رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين، خلاص. طبعا الافاكين بقى بيفصلوا، يا حبيبي يعني يطلع فيك الجمال كله لو عايز، ويطلع فيك العيوب كلها لو عايز، لو عايز يعني، يجوا 6 اكتوبر يا سلام، يمدحوا المجاهدين والشهداء والابطال، نيجي عند الجهاد يقول لك خرب بيت وضياع ودمار، وبعدنا عن الكلام ده، هي ترزي ضيقها يضيق، وسعها يوسع، افتحها من النبي بتاعها، بهوقها يبهوقها زي ما هي مطلوب، خلاص. فهوى الامير كده الان انه طلعوا مساوئ لعلي بن ابي طالب، يلا، فبعثوا بقى ورقة ملكية واكتبوا هنا بقى ايه هي مناقب عثمان وايه هي مساوئ علي. فراح ماسك الخرطاس ده، وعنده معزة، وراح حاطط لها الورق في بقها. طبعا انت عارفين المعزة تلاقي ورق بتعمل ايه، تلوه، وده الأعمش. وقال لهذا الرسول عد الى اميرك وقل هذا ردي، بس ما عنديش اكتر من كده. فالرسول تسمر في مكانه وقال له انه آل ان يقتلني ان لم اتيه برد، وكلمة آل في اللغة العربية يعني حلف، ألم يقل ربنا للذين يؤلون من نسائهم، يعني بحلف، خلاص. وفي أبي بكر الصديق ولا يأت لأولو الفضل، يعني ولا يحلف. فقالوا الأمير قال لو ما رجعتلوش بالرد إيه اللي يحصل، هيقتلنا، يعني بالعربي كده دور لي على واحد من إياهم يخلص لنا الموضوع ده، يلا. فهو جاي الأعمش بقى اهو يلها فالخلي يكتب. فقال له هيقتلني إن لم أأتيه بجواب. فالجلساء اللي قاعدين مع الأعمش خلاص وقالوا يعني ارحمه من القتل، يعني هي القضية بقتش منك بقى للأمير، ده في واحد هيروح فين؟ ها في الوسط طبعا ما قفلش بقى وقول يغور في 60 داهية. ها لا، في الأعمش كان ذكي فألحوا عليه. فراح كاتب الرسالة دي لهشام بن عبد الملك، كتب فيها إيه بقى؟ كتب بسم الله الرحمن الرحيم: يا أمير المؤمنين، إن كانت لعثمان مناقب أهل الأرض، يعني لو كل محاسن أهل الأرض تبعت في عثمان بن عفان ما نفعك ذلك، وإن كانت في علي مساوئ أهل الأرض ما ضرك ذلك، فالتفت إلى خويصة نفسك. شوف الرد، قال أنت طالب مني محاسن عثمان تعمل بها إيه؟ عايز يقول له يا رجل علم عايز أبعت لك اللي يفيدك، عرفت أنه كان فيه محاسن أهل الأرض، ده هيضيف لك إيه؟ هيضيف له إيه؟ ولا حاجة. طيب علي في مساوئ أهل الأرض، ده ينقص من عندك إيه؟ بص لنفسك شوف بقى إيه هي محاسنك وإيه هي ها مساوئك. شوف الرد، شوف الرد. يا ريت علماءنا يتعلموا، يا ريت رجال الدين يتعلموا، يا ريت المشايخ يتعلموا، يبطل يبقوا هتيفة ومع الرايجة، ويشوفوا الحق إيه ويعملوه. ولو أرادوا أن يخرجوا من قضية يخرجوا منها بحق، مش بما يدينهم أو يعني يلقي بالضرر على خلق الله، على خلق الله. ذلك هو الأعمش، وتلك جزء من يعني مناقبه وسيرته عليه رحمة الله. إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم هيكون لينا بإذن الله تعالى لقاء مع تابعين آخر، وبكرة بإذن الله تعالى سنكمل القضية التي بدأناها في يوم الأسئلة، وهو مفهوم البدعة. سيدنا عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح وقال نعمة البدعة، فنشوف في بدعة ممتدحة ولا لا. ثم هناك فعلا صلاة نقعد نصلي 23 ركعة زي ما بنشوف في المملكة العربية السعودية ولا لا، ده من خلال الحديث اللي تناولناه في يوم الأسئلة. طبعا كما توقعنا يعني كنا بنستقبل رمضان بالأمس، وهذه الأيام نحن يعني الحمد لله بنودعه، والله الذي لا إله إلا هو كأنهم لم يلبث إلا ساعة، يعني سرعان ما جاء وسرعان ما مضى، وكما يقولون ربح من ربح وخسر من خسر. ولكن ما ندعوكم إليه الآن هو التعجيل بإخراج زكاة الفطر، عشان احنا في هذه الأيام إن شاء الله تعالى بدأنا نشتري الحبوب، فإن شاء الله تعالى تعجلوا بإخراج زكاة الفطر، وهي إن شاء الله تعالى أقل شيء على الفرد الواحد 6 جنيهات، 6 جنيهات أقل شيء عن الفرد الواحد 6 جنيهات. والفلوس الصناديق مكتوب عليها زكاة فطر، وإن شاء الله تعالى هتجمع وكلها ستتحول إلى حبوب وأطعمة للفقراء. فأنا بقول رجاء أنكم تعجلوا بإخراجها، علشان إن شاء الله تعالى نحن ابتداء من اليوم بدأنا نشتري الحبوب. وليه؟ لأن ابتداء من يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى هنبدأ نمكن منها الفقراء ونوزع على الفقراء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليكم وأن يخلف على كل من ينفق. وما تنساش أن في برضو صندوق صدقات، في صناديق زكاة، وكله هيوجه إن شاء الله في هذا الشهر لمصلحة الفقراء والمساكين. وما ننساش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كافلوا المسكين، أو الله ليكفوا المسكينا، لأن في ناس بتوجه كل همها لليتامى فقط، لا، كافلوا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. شوف الأجر قد إيه، الساعة الأرملة والمسكين زي وزي المجاهد، زي وزي القائم الليل الذي لا يفطر يعني ما يتعبش، ها